قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب في أحكام الزنا. قال: والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا. إذن الزنا أيها الإخوة هو فعل جريمة من الجرائم، وهذه الجريمة يترتب عليها عقوبة، هذه العقوبة هي الحد. إذن الزنا جناية، وعقوبة هذه الجناية إنما هي الحد، يختلف بين البكر والثيب. وفي أصناف الزنا، وفي العقوبات لكل صنف صنف منهم، لأن الزنا ليس صنفا واحدا، فهناك البكر وهناك الثيب وهناك الحر وهناك العبد وهناك المسلم وهناك الكافر، فهم أنواع من حيث تنوعهم. وفيما تثبت به هذه الفاحشة أيضا لخطورة هذا الأمر وشدته، ولأن الله سبحانه وتعالى حظ على صيانة أعراض المؤمنين والمحافظة عليها، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الجريمة لا تثبت إلا بواحد من ثلاثة، إما والثالث أيضا قد يكون شبهة، ولكن الاثنان هما الإقرار، وهل يكفي إقرار واحد أو لا بد من أربع، ثم يأتي بعد ذلك الشهود، والشهود مطالبون بأن يكونوا رأوا وشاهدوا،